إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. بيان أن القول بالجواز في مسألتنا محل البحث أولى من صورة الترس القديمة من وجوه. إذا تقرر معنا كما سبق الجواز في تلك الصورة القديمة للترس بشرطها، فإن الجواز يقرر من باب الأولى في الصورة المعاصرة للترس اليوم، وهي التي يعمد فيها العدو إلى وضع أماكن تجمعاته ومنشآته المختلفة وسط المسلمين وبين أحيائهم السكنية ليحتمي بهم. وإنما قلنا إن الجواز في هذه الصورة المعاصرة أولى لوجوه عدة. أولا، إن كلام الفقهاء والأئمة السابق كله هو في الأسلحة القديمة المستخدمة في الرمي والقتال قبل اكتشاف البارود، ومن البديهي أن هذه الأسلحة القديمة أقرب لإمكان التمييز وتلافي إصابة المسلمين من الأسلحة الحديثة. ثانية، أننا مطالبون شرعا كما سبق بحثه في مسألة مستقلة باستخدام أقوى الأسلحة وأشدها فتكا في أعداء الله، إذا كان ذلك في قدرتنا واستطاعتنا، فكيف مع الفارق الهائل في القوة المادية بيننا وبين أعدائنا؟ ثالثة، أننا كذلك مطالبون شرعا قبل النصر والتمكين لكلمة الله في الأرض بالإثخان في أعداء الله، والإثخان هو التقتيل الذريع لأعداء الله والذي تنكسر معه شوكتهم ولا يكون لهم نهوض بعده. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فليس هناك شد للوثاق قبل الإثخان، ولنا عود إن شاء الله مع هذه المسألة. فهذه التنبيهات السابقة تجعل القول بالجواز في الصورة المعاصرة محل البحث أولى بلا شك لتحقق الضرورة الملجئة في أعلى صورها، لا مجرد الحاجة لاستخدام أكثر الأسلحة تطورا وأشدها فتكا في أعداء الله لإرهابهم وتحقيق أبلغ نكاية فيهم ولإحداث نوع من التوازن في ميزان القوى المختل. ومعلوم أن إمكان التمييز بهذه الأسلحة بين المقصودين وبين غيرهم من المحال. رابعا، أن كلام الفقهاء السابق إنما هو في جهاد الطلب، أي أن هذه المسألة مفترضة كما هو نص كلام الفقهاء السابق حال غزو المسلمين للكفار في بلادهم لفتح هذه البلاد وإخضاعها لحكم الإسلام. ومن البديهي القول بأن الجواز يقرر من باب الأولى في جهاد الدفع، أي لدفع الكفار المحاربين عن الاستيلاء على بلاد المسلمين، فكيف مع تحقق هذا الاستيلاء فعلا، بل وكيف مع مرور السنين الطوال على هذا الاستيلاء بما يرسخ حكم الطاغوت وشرعه فوق البلاد وعلى رؤوس العباد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا، سبق معنا قول القرطبي رحمه الله: فإن لم يفعل قتل الكفار الترس. أما في حالتنا اليوم، فإن لم يفعل فتن الكفار الترس بفتنة الكفر والردة، حيث يتمكن حكم الطاغوت في الأرض ويترسخ وتصبح له الصولة والدولة، ومن ثم يستبيح دين المسلمين وحرماتهم، ثم يسوقهم سوقا جميعا نحو الانسلاخ من الدين عبر حكمه وشرعه المضاد والمحارب لحكم الله وشرعه. وواقع دول الطاغوت القائم منذ سنين طوال خير برهان وأوضحه. قال تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. عن مجاهد رحمه الله في قول الله: والفتنة أشد من القتل، قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل. وعن قتادة رحمه الله قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. وعن الربيع رحمه الله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. وعن الضحاك رحمه الله قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. وقال ابن زيد رحمه الله في بيان الفتنة المقصودة هنا، قال: فتنة الكفر، قال ابن جرير الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: والفتنة أشد من القتل، والشرك بالله أشد من القتل. وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه محقا فيه. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتبين أن ما يجري على يد أعداء الله من الكفار المحاربين من التمكين لحكم الطاغوت وفتنة الناس عن دينهم أعظم ضررا وأشد فسادا في شرع الله وحكمه من قتل بعض المسلمين تبعا لا قصدا، إذ حفظ الدين مقدم على حفظ غيره من الضروريات، وقد سبق بيان هذا الأصل بما فيه الكفاية. ومن ثم فمصلحة القتال هنا أهم وأعم وألزم وأوجب حفظا لأديان الناس أنفسهم وإن قتل بعضهم تبعا لا قصده. وقد أشار إلى عين هذا المعنى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان، ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء. فنص شيخ الإسلام رحمه الله على أن قتل الترس أقل مضرة من شيوع الكفر وظهوره، ولذلك مال رحمه الله إلى جواز ذلك وإن لم يخف الضرر على المسلمين. سادسا، أن قتل المسلمين المتترس بهم في الصورة القديمة أمر متيقن، بل الرمي يتجه إليهم أساسا وإن كان القصد القلبي للكفار المحاربين. أما في الصورة المعاصرة اليوم محل البحث، فإن إصابة أحد من المسلمين أمر مظنون، كما أن الرمي يتجه أساسا للكفار المحاربين، وإن أصيب أحد من المسلمين فإن ذلك يقع تبعا لا قصدا مع عدم العلم به أصلا أو القصد إليه، فصح أن الجواز هنا أولى. ثانيا، وهو ما يعد نصا في مسألتنا محل البحث، الدليل الثاني هنا أي في مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم مسلمون، هو ما جاء من حديث أم المؤمنين أم سلامة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وعن حفصة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. فهذا الحديث برواياته المتعددة نص ظاهر في شمول العذاب للمقصودين به أساسا، ولكل من خالطهم عند نزوله وإن لم يكن منهم أصلا، بل وإن كان من الناجين يوم القيامة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخص بالعذاب المستحقين له وحدهم. وقد جاء في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي إذ احتفز جالسا وهو يسترجع، فقلت: بأبي أنت وأمي، ما شأنك يا رسول الله تسترجع؟ قال: جيش من أمتي يجيئون من قبل الشام يأمون البيت لرجل يمنعه الله منهم، حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة خسف بهم ومصادرهم شتى. فقلت: يا رسول الله، كيف يخسف بهم جميعا ومصادرهم شتى؟ فقال: إن منهم من جبر 3. فرغم أن من جبر عذر في الآخرة، إلا أن العذاب شمله في الدنيا فتنبه. وفي رواية عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. تأمل: أسواقهم ومن ليس منهم. وسبق في رواية مسلم: وابن السبيل، وهو المار في حاجته. فنص الحديث على أن العذاب يشمل الجيش المقصود وكل من خالطه ساعة نزول العذاب، وإن كان ليس منه البتة في ورد أو صدر، وإنما جمعه مع الجيش المقصود الطريق وقت نزول العذاب بقدر من الله سبحانه لا غير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله وفيهم أسواقهم، كذا عند البخاري بالمهملة والقاف جمع سوق، وعليه ترجم والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. وقوله ومن ليس منهم، أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم، فالمراد بالأسواق أهلها، أي يخسف بالمقاتلة منهم، ومن ليس من أهل القتال كالباعة. وفي رواية مسلم: فقلنا إن الطريق يجمع الناس، قال: نعم، فيهم المستبصر، أي المستبين لذلك القاصد للمقاتلة، والمجبور بالجيم والموحدة، أي المكره، وابن السبيل، أي سالك الطريق معهم وليس منهم. والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. وفي رواية مسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وفي حديث أم سلمة عند مسلم: فقلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. وقد قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. وهذا الكلام من النووي رحمه الله دال على صحة الاستدلال بهذا الحديث، بل وجعله أصلا في جملة من أبواب الأحكام بين العباد بعضهم بعضا، فتنبه. وهناك أحاديث أخر في نفس هذا المعنى، منها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم. فإن أعان أو رضي فهو منهم. قلت: فدلت هذه الأحاديث وما في معناها وما رتبه عليها أهل العلم على مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح، وإن أفضى ذلك إلى قتل من خالطهم عند الرمي من المسلمين تبعا لا قصدا. وقد تقرر في الأصول جواز الاحتجاج بأفعال الله إلا لدليل مخصص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل قول الله تعالى وفعله، وتركه القول وتركه الفعل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وتركه القول وتركه الفعل. وإن كانت جرت عادة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه. قال الشوكاني رحمه الله في حديثه عن مراتب البيان: قال الأستاذ أبو منصور: رتب بعض أصحابنا ذلك فقال: أعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، ثم بالتنبيه على العلة. قال: ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها كلها خلا الإشارة. قلت: وقد ذهب السلف إلى رجم من فعل فعل قوم لوط استدلالا بما فعله الله تعالى بهم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: لأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما فعل الله كعذابه للمنذرين فإنه دليل على تحريم ما فعلوه ووجوب ما أمروا به، وكما استدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم، فتبين بذلك صحة الاستدلال بالأحاديث السابقة على مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح، وإن أفضى ذلك إلى قتل من خالطهم عند الرمي من المسلمين تبعا لا قصدا. ويضاف إلى ما سبق ويؤكده أنه لا فرق بين أن يكون العذاب الذي ينزله الله بالكافرين المحاربين بيده سبحانه أو بيد جنده من عباده المؤمنين، إذا كان ذلك بأمره وشرعه فكيف وهو الفرض المتعين؟ قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. تأمل: يعذبهم الله بأيديكم، فجعل الله تعالى ما ينزل بأعدائه من النكال والهلاك على يد عباده المجاهدين عذابا من عنده، فقال: يعذبهم الله، فنسبه سبحانه إلى نفسه المقدسة لأنه الآمر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن سنة الله أن يعذب أعداءه بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين، وقد قال تعالى كذلك: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فساوى بين العذاب الذي ينزل بأعدائه من عنده وبين ما ينزل بهم على يد المؤمنين، مع التسليم بأن الجميع من عنده قضاء وقدرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ فقال: يبعثون على نياتهم. فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم. فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. وما يقال في المكره يقال عينه في ابن السبيل وأسواقهم ومن ليس منهم ومن جمعهم الطريق، بنص الحديث السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره، مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم. فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك؟ بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به رسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا. وبالإضافة لما سبق كله، فقد نص عدد من الأئمة والفقهاء من المذاهب المختلفة على جواز رمي الكفار المحاربين بما يعم من السلاح ولو كان معهم مسلمون، وهو قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، ولم يمنع منه غير الإمام مالك مع مخالفة بعض أصحابه له في ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.